أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول من أجله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك: قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. ذكر المصنف رحمه الله العاشرة من منصوبات الأسماء، وهو المفعول من أجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له المفعول لأجله، ويقال له أيضا المفعول له. وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. أحدها أنه اسم فليس فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، أنه يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. فيقع جوابا لسؤال تقديره لما حدث الفعل، فيقع جوابا لسؤال تقديره لما وقع الفعل، أي لأي شيء وقع الفعل، فيكون الجواب مفعولا لأجله. وإذا رفع منه الحكم على ما تقدم صار هو الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الاسم الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ومثل له المصنف بمثالين: الأول قام زيد إجلالا لعمر، وهذا الآن من تواضعه، لأن دابه يضربه، لكن هذا المثال جاء تواضع. الأول قام زيد إجلالا لعمر، فإجلالا مفعول لأجله منصوب، مفعول لأجله منصوب. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك ابتغاء معروفك، فابتغاء مفعول لأجله منصوب، فهما جاء بيانا لسبب وقوع الفعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك: جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. ذكر المصنف رحمه الله الحادي عشر من منصوبات الأسماء، وهو المفعول معه، وأخره عن بقية المفاعيل لأنه سماعي لا يقاس عليه عند قوم من النحاة، لأنه سماعي لا يقاس عليه عند جماعة من النحاة، والجمهور على خلافهم، والجمهور على خلافهم، لكن لأجل جريان الخلاف فيه في المورد المذكور صار مؤخرا عما قبله. وحده بقوله: الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، فهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا، والثاني أنه منصوب فلا يكون مرفوعا ولا مخفوضا، والثالث أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل، أنه يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وعلى ما تقدم من أنه لا يذكر الحكم في الحد، يصير المفعول معه اصطلاحا الاسم الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. وأوضح من هذا أن يقال: هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته، هو الاسم الذي وقع الفعل بمصاحبته. ومثل له المصنف بمثالين، ومثل له المصنف بمثالين. الأول جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فالجيش مفعول معه منصوب، فالجيش مفعول معه منصوب، لأن الفعل وقع بمصاحبته، فأصل المعنى جاء الجيش مع الأمير، جاء الجيش مع الأمير. والثاني استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه منصوب، مفعول معه منصوب، والمعنى استوت الخشبة مع الماء. والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين، والمثالان يفصحان عن تقسيم المفعول معه إلى قسمين. القسم الأول اسم يصح أن يكون معطوفا، اسم يصح أن يكون معطوفا ويعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، ويعرض عن معنى العطف وتقصد المعية، فينصب مفعولا معه، فينصب مفعولا معه كالمثال الأول: جاء الأمير والجيش، جاء الأمير والجيش، فإنه يصلح فيه العطف، فإنه يصلح فيه العطف جاء الأمير والجيش، لكن قصدت المعية، فلما قصدت المعية صار الجيش منصوبا فقيل جاء الأمير والجيش. والقسم الثاني لا يصح أن يكون معطوفا، لا يصح أن يكون معطوفا، وهو المذكور في المثال الثاني: استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، فإنه لا يصح العطف هنا لأن الخشبة لا تستوي مع الماء، وإنما يستوي الماء معها أي يصل إليها. والخشبة هي التي توضع في جانب النهر لمعرفة قياس الماء، الخشبة المرادف في المثال هي الخشبة التي تنصب في جانب النهر لمعرفة ارتفاع الماء إذا زاد فيضان الماء فيه. وأشار المصنف بعدما سبق إلى الثاني عشر والثالث عشر من منصوبات الأسماء، وهما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها وقد تقدما. وأشار أيضا إلى الرابع عشر من منصوبات الأسماء وهو التوابع، ويفسرها قوله في عد منصوبات الأسماء: والتابع في عد مرفوعات الأسماء، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، فإنها كما تكون تابعة للمرفوع تكون تابعة للمنصوب وقد تقدمت في المرفوعات. وبقي الخامس عشر من منصوبات الأسماء الذي لم يذكره المصنف عند العد، وهو في الأصح ما تقدم ذكره في باب العوامل الداخلة على المبتدأ، وهو مفعول ظننت، مفعول ظننت وأخواتها. وبهذا يكون قد تم عد المنصوبات خمسة عشر، وتم عد المفعولات خمسة: هي المفعول به، والمفعول معه، والمفعول فيه، والمفعول لأجله، ماذا بقي؟ والمفعول المطلق، والمفعول المطلق، فالمفاعل هي هذه الخمسة. نعم.